الحمد لله اللطيف لما يشاء، أكرم الكرماء وأرحم الرحماء، له خير الصفات وأحسن الأسماء، سبحانه سبحانه ولا يقال لغيره سبحان. الحمد لله كما يحب أن يحمد ويعبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الملك كله بين يديه والخير كله راجع إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، لا إله إلا الله لا نتوكل إلا عليه ولا نطلب إلا من يديه، سبحانه سبحانه له الدعاء وبين يديه الرجاء، أغنى الأغنياء وحبيب الفقراء، قولوا لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدي وحبيب قلبي ونور عيني وبصر سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وأستاذنا، أشهد أن محمد رسول الله وحبيب الله وصفي الله وخليل الله وأكرم الخلق على الله وأفضل خلق الله، خاتم الأنبياء وسيد السادات والكرماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأصفياء الأنقياء، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه وما علم شرا إلا حذرنا منه، صلوا عليه وسلموا تسليما، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتركها إلا مستعتب، نشهد يا الله أننا نحب رسول الله، فأحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، عباد الله الموحدين بالله، سلام الله عليكم. أسأل الله أن يجعل يومكم خيرا من أمسكم، وأن يجعل غدكم خيرا من يومكم. أسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا في ديننا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرفعنا إلى الدرجات العلى بإخلاصنا لوجهه الكريم، اللهم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بالأمس كانت ذكرى الإسراء والمعراج، ودعونا نقتص منها بعض العبر والعظات، فما أعظمها وما أجلها وما أكرمها وما أجمل كل ما ذكر في الإسراء والمعراج من معاني عظيمة وجليلة. كانت مرحلة فاصلة، عشر سنوات ظل النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد مع أهل مكة، مع أهله في بلده، مع أعمامه، مع أحبابه، مع دمه، مع خلته، مع سلته، ظل يجاهد معهم وما آمن معه إلا قليل. قد تظن أن الخير في هذا المكان وأن الخير في هذا الشيء، لكن الله قد دبر لك أمرا آخر في مكان آخر. سيدنا النبي صلى الله عليه عشر سنين يجاهد أهل مكة والطائف وما حولها وما جاورها في خير بقاع الأرض عند الكعبة المشرفة، يريد أن ينشر دين الله عز وجل، وشاء الله أن يكون النور من مكان آخر. من طيبة المطيبة، من المدينة المنورة التي ختم فيها حياته، وكان منها المهاجرون والأنصار، وكان فيها النصر والسعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي الكريم أن الثقة في الله وحده وأن التوفيق من الله وحده في السنة العاشرة. مات السند بعد الله عز وجل أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة خير نساء العالمين التي كان يغار عليها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لعائشة: آمنت بي أول من آمن، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد، وكان ذلك قبل أن يتزوج ماريا، ورزقني الله منها الولد وما رزقني من غيرها، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا، ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خير من خديجة. وقد ماتت، كلام ده بعد ما ماتت، حتى غارت أمنا عائشة قالت: ليتني سكت. خديجة العظيمة ماتت في السنة العاشرة، أبو طالب الحامي والسند بعد الله عز وجل مات في السنة العاشرة في نفس السنة، وكان بينهما شهر أو شهرين. فتلقفته قريش بالأذى، وعلمت أنه قد تفرد فليس له عشرة من الأولاد، وليس له قبيلة تناصره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وكانت قريش في مكة يشترون الأراضي في الطائف، أرض الطائف خصبة فيها بعض التجمعات المائية يتوفر فيها النماء والخصب، فكانوا يأخذون بساتينهم وحقولهم وأعنابهم، كانوا يزرعون العنب بكثرة في بلاد الطائف المجاورة لمكة المكرمة، كانوا بيصيفوا فيها، كانوا يذهبون إلى الطائف كمستراح له، فكان يتجمع أكبر الأكابر وأغنى الأغنياء وأكثر الناس ثراء، كانوا يتجمعون في الطائف في موسم الصيف. فسعى إليهم سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون مقصرا في دعوة الله، ذهب إليهم في أماكنهم ومستراحهم، ذهب إلى الطائف ماشيا ومعه زيد بن حارثة ابنه في ذلك الوقت، ابنه بالتبني حتى أبطل الله التبني في المدينة المنورة. كان زيد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبا له في تلك الرحلة، وهو الذي روى ذلك الحديث. عائشة بعد سنوات طويلة تسأل النبي عن ذلك اليوم، تسأل النبي تقول: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من أحد؟ هل كان عليك يوم أصعب من يوم أحد الذي قتل فيه حمزة واستشهد فيه 70 من المسلمين؟ هل مر عليك يا رسول الله هزيمة، ومر عليك يوم أصعب من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يوم الطائف، يوم الطائف، نفس السنة، في السنة العاشرة، عام الحزن، عام الأحزان، والمصائب إذا جاءت لا تأتي واحدة، تلاقي 10 جايين وراء بعض، إذا جاءت لا تأتي فرادة. إذا أراد الله أن يبتلي عبده اختبر فيه الصبر والاحتمال، وليس هناك أصبر ولا أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يوم الطائف حين ذهب يدعوهم إلى الخير فقابلوه بالشر. نعم، يوم الطائف حين ذهب يلتمس إسلامهم وإيمانهم فقابلوه بالكفر والاستهانة والإهانة، وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم فضربوه بالأحجار حتى أدموا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خارج من الطائف حزين، والأطفال السفهاء الصغيرين يجروا وراه، تخيلوا راجل في مثل عظمة سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بهيبته وكرامته وعظامته ونسبه في قريش، حد معروف يعني مش مجهول، فإذا بهم يغرون به السفهاء، وهذا من نكد الدنيا على الحر، لما يلاقي واحد ملوش لازمة هكذا، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما له من صداقته بد. سبحان الله، هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو لهم الخير ويريدون له الشر. حتى آوى إلى بستان ابني عتبة شيبة وربيعة، هم من مكة أصلا بس لهم بستان في الطائف، شيبة وربيعة ابني عتبة إخوات هند، هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان. صعب عليهم صلى الله عليه وسلم فأمروا غلامهم عداس النصراني أن يدخله إلى البستان. دخلوا يا ابني خليه يستريح من الدم اللي في رجله ومن الحال اللي هو فيها، دخلوا يا ابني. أصابهم بعض الرقة من شدة ما رأوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهوى، فدخل فاستراح تحت ظل شجرة وزيد يبكي، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدرس الأول، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أفوض أمري إلى الله وأوكل أمري إلى الله، ولا أشكو إلا إلى الله، ولا أطلب إلا من الله، إنما أشكو بثي وحزني وهمي وغمي إلى الله الذي يعلم المقادير ويقدر الأشياء. فرفع يديه إلى السماء، رفع يديه بالدعاء المشهور: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى من تكلني وأنت أرحم الراحمين؟ إلى من تكلني وأنت رب المستضعفين؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. يا رب أنا مش زعلان ولا حزنان ولا بشتكي إلا إليك، لكن يا رب العافية أحسن. لو أنا مريض أطلب الصحة، لو أنا فقير أطلب الغنى، لو أنا عقيم أطلب الولد، لا مانع ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. ولا تقل أنه من الصبر إن أنا أفضل في البلاء، لا، اطلب من ربنا أن يحسن حالك، أن يزود مالك، أن هو يبارك لك في عيالك، أن هو يعطيك ويرضيك ويوسع عليك، لا مانع ولا حرج، لكن عافيتك هي أوسع لي، وأنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين. يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لا تشكو إلا إلى الله حتى لا يطمع فيك الناس، لا تظهر ضعفك إلا إلى الله حتى لا يطمع فيك الناس. نعم، والناس شماتون، والناس شماتون أحبتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي ضعفنا وأن يشد عزمنا وأن يستر عيوبا. وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بإسلام عداس، لما قال بسم الله وأكل إطف العنب أسلم عداس، وقال له: أنا من نينوى في العراق بلد النبي الصالح يونس بن متى. قال: نعم، كيف تعرف؟ كان نبي وأنا نبي مثله. فآمن عداس، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وانكب على قدمه التي تنزف الدماء يقبلها. فقال ابني ربيعة: والله قد أفسد علينا غلاما. دي طلع منها بعداس، أسلم ذلك الرجل العراقي الذي كان على دين النصراني. وخرج من الطائف صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل مكة فمنعوه. شو بقولك، الأحزان بتيجي ورا بعض. منعوه، خرجت منها الصبح مش هتدخلها بالليل، فمنعوه وقفوه على باب مكة بلده، وقفوا له بالسيوف واصطفوا على مدخل مكة يمنعوه منها صلى الله عليه وسلم. فوقف يدعو الله ويصلي ركعتين على باب مكة، لما يحزن يلجأ إلى الله بالدعاء بالصلاة بالرجاء، لا يلجأ إلا إليه ولا يطلب إلا من يديه. فإذا برب العزة يحنن عليه قلب مشرك كافر كان عظيما في قومه، المطعم بن عدي كان له قبيلة عظيمة من قريش أيضا، وكان جاي كان بيصطاد وكان راجع، ومعه كل أبنائه وكل أولاده وكل أعمامه، ومعهم السيوف جايين من الصيد كأنهم قادمون من حرب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس على الأرض وقريش وأفالوا السيوف. شوف ربك لما يحب يحلها لك ما تقولش إزاي، ما تقولش مين اللي هيبعتهولي، ما تقولش هتيجي ازاي، دي ده مأثلة من كل ناحية. لا، ربك له أبواب وله تقادير يصرفها كيف شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون. فقام المطعم قال: والله يا ابن أخي أنت في جوار، وسأدخل بك إلى مكة. ثم قال: أيها القوم، محمد في جوار. المطعم ده هو اللي قطع الصحيفة الظالمة اللي كانت متعلقة في الكعبة لما حصل مقاطعة 3 سنين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنعوا عنهم الأكل والطعام والبيع والتجارة والزواج، منعوا عن بني هاشم، عن بني هاشم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في الشعب 3 سنين. ذنب الأطفال إيه وذنب النساء إيه لما اختلف أنا وإنت؟ بلاش ندخل الحاجات دي في الخلاف، لأنه حرام وليس هذا من الرجولة في شيء. هو المطعم ده برضو اللي راح قطع الصحيفة من قلب الكعبة وقال: هذه صحيفة ظالمة، راجل مشرك، إنما فيه رجولة. نعم، لا تعدم الخير من الناس، ما تقعدش تصنف ده حلو وده وحش وده منافق وده سليم وده سقيم وده يا أخي لا تعدم الخير من الناس وخذ الناس على أحسن الوجوه. شوف الخير في كل واحد. أيوه فلان ده والله أي بس في كذا، انظر إلى الخير الذي فيه، كما قال عيسى عليه السلام حين مروا على كلب نتن فقالوا: ما أنت رائحته؟ فقال عيسى عليه السلام: ما أشد بياض أسنان. شوف أسنانه بيضة إزاي، شوف الحاجة الحلوة، العين الحلوة بتشوف الحلو، القلب الأبيض دايما يشوف الخير، ولذلك ربنا يفتح لك الخير. تفاءلوا بالخير إيه؟ تجدوه. وليس التشاؤم والتياؤس من شيم المؤمنين. ربنا يبعث له المطعم ابن عدي فيدخل في جواره معززا مكرما، ياخذ روح عند الكعبة في أعلى زمام في مكة، ويقول: محمد في جواري، من مسه فقد مسني. ووقف بالسيف دافع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حفظ له الجميل، حفظ له الجميل. سيدنا النبي وفي، صلوا عليه، لما كان يوم بدر قال: من لقي المطعم فلا يقرب. ما أسلمش الراجل ده، الراجل ده مات يوم بدر. سيدنا النبي يقول اوعى. فكان المطعم يجري وراء الصحابة بالسيف، يجري وراهم بالسيف والصحابة يجري قدامه، محدش يقربه، بيرد له الجميل. سبحان الله، يرد له الجميل ولو كان في المعركة، ولو كان في المواجهة، ولو كان في المواجهة يجري وراء الصحابة والصحابة يجروا قدام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى المطعم فلا يقربن. اوعى هو حد يقرب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا، كأشد ما يكون الحزن على رجل عظيم، كأشد ما يكون الهم على رجل كريم. نام في بيته صلى الله عليه وسلم، وبيته إلى جوار الكعبة، وقال وقيل بل نام في بيت حمزة، عم حمزة، وقيل بل نام هو وحمزة وجعفر بن أبي طالب، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعمه وابن عمه. وكان هذا البيت يقال له بيت أم هانئ بنت عم النبي، أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي، يقال أنه نام في هذا البيت، لكن هذا الحديث ضعيف، الصحيح أنه نام في بيت خاصته. نام النبي صلى الله عليه وسلم حزينا في بيته في أول الليل، فإذا برجل يوقظه، فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خيالا، ثم نام من التعب، نام مرتين، رحلة شاق، فإذا بثلاثة يوقظه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم تنبه ثم نام، فإذا بسقف البيت يفتح، السقف نفسه انشق، انشق السيف كما في السقف كما في صحيح البخاري ومسلم، والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه أكثر من 20 صحابي. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل ما يقعد مع الصحابة حتى أيام المدينة يقول: يا رسول الله ما تحكي لنا اللي حصل في الإسراء والمعراج، فيحكي ويكرر، يحكي ويعيد، زي ما احنا دلوقتي كده مثلا تقول: الله انا احب اسمع الشريط بتاع ابو زيد الهلال، احب اسمع الشريط بتاع عنترة بن شداد، احب اسمع الفيل. يا راجل اسمع سيرة سيدك النبي صلى عليه. فكان يقعدوا معاه يقولوا: يا رسول الله احكي لنا اللي حصل في الإسراء والمعراج، فكان يكررها، فكانت محفوظة ووصلت بالتواتر عن أكثر من 20 من الصحابة رضي الله عنه، أكثرهم أنس وأبي سعيد الخدري الذي روى هذا الحديث، قال: فانشق السقف ونزل منه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الملائكة لجبريل القائد: جبريل معاه 2 ملائكة، أهو هو؟ هو ده محمد صلى الله عليه وسلم، يعني معناها ما شافوش قبل كده. قال: هو هو. فاحملوه. فحملوه كما هو صلى الله عليه وسلم إلى حجر الكعبة. شوف بقى لما ربك سبحانه وتعالى يفك الأزمة، انظر إلى فرج الله القريب. بدأت مرحلة عظيمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيفرج عنه اللي فده كله، هيمسح له الأحزان دي كلها. انظر إلى قدرة العظيم. 3 ملائكة شايلينه ودوه إلى أحسن مكان على ظهر الأرض، إلى حجر الكعبة، ووضعوه في طسق من الذهب. وليس في الجنة أعظم من الذهب، هكذا الحديث، ليس في الجنة أعظم من الذهب، حاجة عظيمة جدا. الذهب في الجنة شيء عظيم، جابوا له طسق من الجنة. وملأوه ماء من زمزم خير ماء على الأرض، الطهور الطاهر. وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم فشقوا ما بين نحره وصدره. دي المرة الثانية، خلي بالك، لأن الشق الأولاني حصل وهو صغير، ودي أصح. هذه حتى قال العلماء ليس هناك غيرها، بعض العلماء، إنما الصح إن هما 2، واحدة هو صغير اللي رواها أيام حليمة السعدية وهو في بني سعد، ودي الثانية شقوا ما بين نحره وصدره صلى الله عليه وسلم. ثم غسلوه بماء زمزم، غسلوا أحشاءه بالماء الطاهر المطهر، بيجهزوه لأنه طالع لحاجة عظيمة لا يستطيعها البشر. خلي بالك، دي حاجة ما يقدرش عليها البشر، فلازم يعيدوا بناء وهيكلة جسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مع سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. يوم يغسلوه طلعوا الأحشاء كلها وغسلوها بماء زمزم، ثم حشوه كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم حشوني حكمة وإيمانا. صلوا عليه. حكمة وإيمان، ماله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة العظيمة اللي ما يقدرش عليها البشر؟ تقول لي ازاي يعني الحكمة دي بنمسكها في ايدينا؟ اقول لك يا اخي، احنا دلوقتي بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، بنتعامل مع القدرات الملكوتية، مع الحاجات الغيبية. ما تقعدش تقيس بمخك اللي هو القاصر ده اللي ما بيعرفش يضرب 512 في 212 بكام. تقعدش تقول لي ازاي ده حصل، اقول لك حصل لان اللي جاي ده كله بقى حاجة تانية، بعيد عن عقل البشر، بعيد عن مخ البشر. ولذلك أول كلمة في هذه السورة التي نزلت في ذلك الوقت كلمة إيه؟ سبحان. سبحان، ولا يقال لغيره سبحان. سبحان الذي أسرى، يعني لا يفعل هذا إلا الله، ليس ذلك من قدرة إلا لله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، نوريه اللي محدش شافه، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كلمة هو لوحده سبحانه وتعالى يعني لا يستطيعها غيره. ملأوه إيمانا صلى الله عليه وسلم وحكمة، ثم جاءوا بالبراق، دب من الجنة قد الحصان. فجفل لما رأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شمس، خاف، رجع لورا. فقال له جبريل: أثبت، فوالله ما ركبك خير من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما ركبك خير منه. معناها أن الأنبياء ركبوا قبل كده، كانوا يذهبون به إلى المسجد الأقصى برضه، كانت هذه وسيلة النقل والمواصلات لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، ركبوه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فركب البراق وهو سرعته كالبرق، سريع جدا، ورأى مشاهد ونزل منازل لا نستطيع أن نتوقف عندها كثيرا. أول منزل مر على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، وقف عندها وصلى عندها ركعتين، دخلها بالإسلام قبل أن يذهب إليها مهاجر. قال له جبريل: هذه طيبة المطيبة، وهي مهاجرك يا رسول الله، انت هتجي هنا. فرأى أنوارها قبل أن يدخلها، وصلى عندها ركعتين عند المدينة المنورة. أول موقف عند المدينة المنورة. ثاني موقف عند طور سيناء، بلدنا العظيمة، طور سيناء اللي موجودة لغاية دلوقتي، التي تجلى فيها الرب. طب ليه طور سيناء؟ لأنه هيطلع لرحلة تشبه هذا الموضوع. مش ربنا تجلى للجبل؟ هو الجبل كان هناك في طور سيناء. وخلي بالك، ربنا قال للجبل إيه؟ قال لسيدنا موسى إيه؟ قال: لن تران، قال لن تراني، ما قالوش أنا ما بتشافش، ما قالوش أنا ما حدش بيشوفني خلي بالك. هذا من تأويل سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله. ربنا قال لسيدنا موسى لن تراني، مش معنى كده أن ما حدش غيره هيشوفه، لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم أنه رأى نور رب، ما نقدرش برضو نقول أنه شاف ربنا على حقيقته، لا يكون ذلك إلا يوم القيامة إن شاء الله. سترون ربكم لا تضامون فيه كمثل ما ترون القمر ليلة البدر. سيدنا النبي اللي قال كده صلوا عليه، يوم يروح عند نفس المكان ويصلي فيه ركعتين في طور سيناء، ثم يذهب إلى بيت لحم الذي ولد فيه آخر نبي، ولد فيه عيسى عليه السلام ومنه منبع آخر ديانة، ويصلي ركعتين في بيت لحم، ثم يدخل إلى المسجد الأقصى، فإذا بالأنبياء قد جمعهم الله بأرواحهم. فرق سيدنا النبي بروحه وجسده، سيدنا النبي بروحه وجسده، إنما الأنبياء بأرواحهم بس، بأرواحهم على هيكلهم، يعني هم شكل البشر لكن حقيقتهم إن هم في المقابر بتاعتهم. قال النبي في نفس الرحلة رأيت موسى قائما في قبره، عند مدخل بيت المقدس رأيت موسى قائما يصلي في قبره. طب شاف سيدنا موسى بيصلي في القبر وبعدين راح لها في المسجد وبعدين طلع السماء الستة لها موجود؟ لا، دي الأرواح، دي الأرواح، والله يعلم كيفيتها وكنهها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد أحبتي في الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى باحة المسجد الأقصى بعدما ربط البراق، خلص دور البراق وانتهت رحلته عند هذه الحلقة التي ما زالت موجودة حتى الآن، نفس الحلقة قدام المسجد الأقصى. قد تكون الحديدة نفسها بدلت أيام العثمانيين، لكن الحلقة موجودة في مكانها لغاية دلوقت على نفس الصخرة التي ربط فيها البراق وكان يربط فيه الأنبياء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فإذا بجمع غفير من الأنبياء، عدد الرسل 314، الرسل اللي لهم يعني مثلا كتب الرسل، عدد الأنبياء 124,000. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتجمع له كل دول في المسجد الأقصى، لكن شاف في السماء كام؟ شاف في السماء 8 بس، في السماء لما هو طالع شاف 8 بس، هم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في المسجد الأقصى 124,000 نبي و314 رسول تجمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فإذا إبراهيم يصلي لوحده، وإذا موسى يصلي لوحده، وإذا عيسى، وما أجمل هيئته. سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، ما أجمل هيئة عيسى؟ قال هو أشبه الناس بعروة، شكله جميل جدا، فإذا به يصلي. فقمت أصلي فناداني جبريل، هتصلي لوحدك؟ فناداني جبريل وجمع لي الأنبياء فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن أنه وارث الأنبياء جميعا، وأنه ستنتقل إليه العمادة والريادة والرئاسة إلى سيدكم وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سلم، وسيدنا النبي صلى أمام، قدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم إماما، ثم عرج على المعراج. دي حاجة تانية، المعراج آلة لا يعلم كنهها إلا الله، زي السلم كده، عاملة زي السلم الأسانسير اللي بيطلع بالكهرباء، عاملة زي السلم محدش يعرف كنهها إيه. نحن نقرب الأشياء أحبتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعرج بي على المعراج، اللي هو إيه سيدنا النبي ما نعرف شح، يبقى مش طلع على البراق برضو، لا خلاص البراق خلص، طلع على المعراج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل، يقول فإذا بملك حارس السماء الأولى، ويقال كما في البيهق يقال أن اسمه إسماعيل، أسماء الملائكة على أسماء بعض الأنبياء، يقال أن اسمه إسماعيل، هو ده حارس وقائد جنود السماء الأولى، يقال معه 70,000 هم قادة الجنود. سبحان الله، يعني 70,000 قائد معهم كل واحد 100,000، احسب انت بقى، دول واقفين لحراسة السماء الأولى، عشان كده ربنا ذكر السماء الأولى أن بها حرسا شديدا وشهوبا، هم الحرس الشديد اللي شافهم سيدنا النبي صلى الله عليه. استفتح السماء الأولى فإذا آدم، عد معايا، اثنين قالوا له أهلا بالابن الصالح، آدم وإبراهيم في آخر سنة لأنه ابنهم، إنما الباقيين هو مش ابنهم مباشرة، آدم؟ قال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له كثيرا، دعا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، الأسودة اللي على اليمين أهل الجنة كل ما يبص لها يضحك كتير الحمد لله، والأسودة اللي على شماله أكتر كل ما يبص لها يبكي، أولاده أبناؤه، هي أرواح وأنطاف، أنطاف الذرية الآدمية، أولاد سيدنا آدم، زعلان على أهل النار وفرحان بأهل الجنة. ولذلك هو في السماء الأولى، عارف ليه؟ لأن الأرواح أول ما تمر تمر على آدم عليه السلام، أول ما تمر، فإذا كانت روح طيبة طيبها ويقول اذهبوا بها إلى عليين بأمر الله، وإذا كانت روح شريرة بكى عليها ثم قال اذهبوا بها إلى سجين، إلى اسجنوها إلى مكانها إلى أن يأتي وقتها. آدم تمر عليه أرواح جميع أولاد، ولذلك هو في السماء الأولى صلوا عليه، ثم في السماء الثانية ابني الخالة، الاثنين ولاد الخالة عيسى ويحيى، وفي الثالثة من أوتي شطر الحسن يوسف، سيدنا يوسف، شطر الحسن يعني نص حسن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نص حسن سيدنا النبي صلوا عليه، سيدنا يوسف كان نص جمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل نصف حسن البشر، وقيل نصف الحسن الذي خلقه الله، ثم صعد إلى الرابعة فإذا إدريس الذي رفعه الله مكانا عليا. يعني إيه رفعه مكانا عليا؟ في السماء الرابعة سيدنا النبي طلع أعلى منه، أرفع منه، أعلى منه، ويقال رفعه الله إلى هذه المكانة لأن كان سيدنا إدريس يرفع له في العام في اليوم الواحد، سيدنا إدريس نزل عليه 70 كتاب، وكان أول من قرأ وكتب وعلم الناس الحرف، يقال كان يفعل حسنات في اليوم أدى البشر المسلمين في الأرض جميعا في زمن، فكان يرفع له من العمل الصالح قدر ما يرفع للبشر جميعا، فرفعه الله بعمله الصالح مكانا عليا، مر به وكلما مر على نبي يقول أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم يدعو له. وفي الخامسة هارون المحبوب، وفي السادسة موسى، حزن حزن، وسيدنا النبي طالع، سيدنا موسى حزن قوي، قال يا رب غلام، وهذا ليس تصغير من شأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي، ده نتعبت أوي، ده نتعبت أوي مع بني إسرائيل، إنما ربنا له تقدير تاني، ما الحكاية مش بالعضلات، الحكاية بمشيئة الله وقدره. سيدنا موسى تعب صحيح وأدى ما عليه وهو نبي معظم، وترتيب الأنبياء محمد وإبراهيم، قيل نوح وقيل موسى، هو رقم ثلاثة، هو رقم ثلاثة، تعب. قال يا رب غلام يأتي بعدي وأمته يدخلون الجنة أكثر من أمتي، فضل الله يؤتيه من يشاء، وسيدنا النبي تعب أكثر منه، صلوا عليهم جميعا. وفي السابعة إبراهيم راكن ولكن ظهره على البيت المعمور، فقال أهلا بالابن الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس بإبراهيم صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد شبه سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم صعد ثم صعد ثم صعد إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ثم صعد فوق سدرة المنتهى، شجرة، شجرة السدر، شجرة النبأ، شجرة عظيمة جدا، وهنا توقف كل شيء، المنتهى يعني آخرنا كده، اللي جاي من تحت آخره عند سدرة المنتهى. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صعدت إلى مستوى، أنا مش عارف اسمه، مش عارف اسمه، ثم صعدت إلى مستوى سمعت فيه صريف الأقلام. إذا كان لم يلق حظه عند ابن شيبة وابن عتبة وعند أهل قريش، وماتت زوجته ومات عمه ولم يجد، لقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان حتى سمع صريف أقلام الملائكة الكتبة، وهذا مكان ليس بعده إلا عرش الرحمن تبارك وتعالى. صعد إلى حيث العظمة والجلال، ثم جاء بثلاثة صلى الله عليه وسلم، جاء بثلاثة أشياء، جاء بأهم شيء هو الصلاة، فرضت عليه في هذا المكان، ما تقوليش طب صلى ازاي بالأنبياء، كان في صلاة بس مش زي الصلاة بتاعتنا الخمسة، وكانت هذه الصلاة أيضا أشبه بصلاة المسلمين. أسئلة كتير مش عايزين نخوض فيها لضيق الوقت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصلاة وفرضت فرضا في تلك الليلة بداية التشريع. الأول كله عقيدة بس، اللي جاي بعد كده عبادة، الصلاة التكاليف يعني، وبعد كده الصيام والزكاة في المدينة المنورة فرضت الصلاة. وأوتي صلى الله عليه وسلم الآيات الأخيرة في سورة البقرة في 104 كتاب نزل على الأنبياء، نزل فيهم ما يشبه القرآن. لما تجيب 104 كتاب تلاقي فيهم ما يشبه القرآن إلا أواخر سورة البقرة، إلا أواخر سورة البقرة لا توجد إلا في القرآن الكريم. ولذلك هي حسن حصين، وهي تريح القلب وتذهب الحزن وتكثر الرزق. هذه أواخر سورة البقرة، من قرأها على محسود بارئ. آخر سورة البقرة بالذات، آخر سورة البقرة نزلت في الإسراء والمعراج عند رب الجلال، مباشر من ربنا سبحانه وتعالى. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أواخر سورة البقرة، ثم نزل صلى الله عليه وسلم يبشر بهذه الليلة المعظمة. لا أستطيع إلا أن أتوقف عند هذا القدر أيها الأحبة حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا. أولا، اعلم أن ما عند الله خير لك، وأن السند الأول لكم أهل بيتك. أهل بيتك أول سندك، تعامل معهم كويس، اغفر زلتهم، سامحهم، صل رحمك. أبو طالب وكان مشركا كافرا، والعباس وكان مشركا كافرا، هو اللي وقف جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين عارضه أهل مكة، أهل بلده. أرأف الناس بك بعد الله عز وجل عيلتك وقبيلتك اللي ربنا وصى بيها مهما كان فيهم من عيوب. أخوك هو أخوك، وأختك هي أختك، ومراتك هي مراتك، أمانك وسندك بعد الله عز وجل. فتقرب إليهم كيفما استطعت أيها الأخ الحبيب. ثم إذا عجزت بك أسباب الأرض فالجأ إلى أسباب السماء. ربنا ما بيقفلش بابه أبدا، ربنا ما بيقفلش بابه قدام مؤمن أبدا. واطلب من الله بالدعاء والرجاء والصلاة والضعف إلى الله سبحانه وتعالى بعدما تنتهي بك أسباب الأرض. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا معه يا أرحم الراحمين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم املأ صدورنا إيمانا، واملأ قلوبنا حكمة، واملأ قلوبنا حكمة، واجعل الصدق على ألسنتنا، واجعل الصدق على ألسنتنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. اللهم جملنا بالإيمان واحفظنا بالقرآن برحمتك يا ديان. اللهم إنا نسألك لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وكل من كان له حق علينا، نسألك الرحمة لأمواتنا منهم يا أرحم الراحمين، ونسألك العفو والعافية والسعادة والرجاء والهناء لمن كان حيا من أهلنا وأصدقائنا. اللهم من على المسلمين بفك كربهم يا أرحم الراحمين، احقن دماءهم، احقن دماءهم، وحرر أرضهم، ورد ديارهم. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، واجعلها حلالا زلالا، لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك. اللهم لا تردنا خائبين ولا مطرودين عن جنابك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.